وتطعمي السوق. فيأتي بعد ذلك هذه البداية اللي هي بداية بداية الإحساس، تأتي بعد ذلك بداية الإيه؟ التوفيق. يقوم ربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب التوفيق لكل ما يصلح دينك. يعلمك كده كل يصلح دينك ياخد بيدك، ياخد بيدك ربي سبحانه وتعالى، فتزدادي علم وتزدادي إقبال على الله سبحانه وتعالى، وتزدادي معرفة، وتزدادي حب للقرآن، وتزدادي حب لسماع القرآن، وتزدادي حب للحديث عن ربي، حتى يصبح العبد وهو لسان حالي يقول سبحانك وأنت حديثي بين خلاني. ما فيش واحد حاجة في حياتك في الدنيا بتتكلم عن، حتى لو بتكتب على التليفون ما فيش حديث في التليفون إلا حديثك عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. هي دي بداية الإرشاد يا جماعة. بداية الإرشاد بقى بعد كده، بعد هداية الإرشاد اللي هي هداية التوفيق، إن يوفقك بقى لما إيه؟ مش واحد ويفعلك تحرك باب الخيرات، يفتح عنك أبواب السوق، ينور مصيرك للحق، لحد ما يصل بك هذا الأمر بفضل الله عز وجل إلى هدايتك لبيت في الجنة بالهداية الأخيرة. إن ربنا سبحانه وتعالى يكون هداية العبد إلى بيته في الجنة أهدى لبيته في الجنة من بيته في الدنيا. لما نقف على باب الجنة كده وقال تفتح لنا أبواب الجنان بإذن ربي سبحانه وتعالى، ويدخل العبد الجنة، كل واحدة فينا تحلمتها اللي هو بيتها، قصرها اللي هو قصرها. هدايتك إلى بيتك في الجنة، محدش يقول لك ده بيتك، محدش هيقول لك ده بيتك. أنت وأنت في الدنيا بتبقي عارفة بيتك، لما بتيجي تروحي تروحي بيتك على طول، لكن وأنت في الجنة أنت لسه مش عارفة بيتك. لكن يهديك ربي لبيتك في الجنة، الذي يهديك إلى بيتك في الجنة هو ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا يقول ربي ولو شاء، فمثلا تهدي من أحببت مهما فعلت الإنسان، وتقولي سبحان الله للنبي صلى الله عليه وسلم لعلك باقع نفسك ألا يكونوا إيه؟ المؤمنين. هتهلك نفسك إنهم يكونوا على إنهم يموتوا على الشرك، ليس عليك هذا، إنما عليك البلاغ، بلغ إن أنت إلا إيه؟ نذير. أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم نذير، نذير وبشير. ولذلك لما تأتي إليه يأتي القرآن، يأتي هذا الأمر، لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى الله عز وجل، كانت دعوته إلى أنه إيه؟ نذير أو بشير، ينذر بأن في نار، أن في عذاب، أن في حساب، أن في عقوبة بين يدي الله عز وجل، ينذر أن أهل المعصية ما قالهم إلى إيه؟ وبشير، يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم إيه؟ جنات. يبقى يأتي الأمر مسألة إيه؟ نذير، إنذار، وبشير، بشرى، يبشر الذين آمنوا. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى ولو شاء تعالى، ربي سبحانه وتعالى لجمع كل الكافرين على هدى، دخلهم لجعلهم هدى، فلا تكونن بحرصة على ما لم يشأ الله لهم، بحرصة على شيء ربنا سبحانه وتعالى لم يكتبه لهم. وهنا فلا تكونن من الجاهلين بمقام الله سبحانه وتعالى وسنه في خلقه، كأنه يقول له فلا شأت ولا تحزن على أمر أراده ربي سبحانه وتعالى وأمضاه، فهو تعالى أعلم بخلق ما تقولي. طب ما هو كتب عليه الكفر، طب ليه كتب عليه الكفر؟ نقول وينرد على من قال ذلك، ألا يعلم من خلق؟ هو يعلم، ربي سبحانه وتعالى يعلم من يستحق هذا الكفر، ومن يكون في قلبه هذا الكفر، ومن يكون هو هيعيش على المعصية وهيموت على المعصية، ويعلم من الذي فتح قلبه بالطاعة. هنا الآيات السابقة، الآية دي اللي ذكرتها دي وهي في نهاية الجزء اللي احنا قرأناه الأسبوع الماضي، الصلة بين محور الصورة وآيات المقطع، ما العلاقة بين محور اللي بتدور عليه الصورة والمقطع اللي فات اللي احنا كنا بنتكلم؟ يقول العلماء كشفت لنا هذه الآيات من جملة إعراض المعرضين عن الله وتعب موتهم وما هم عليه من جحود ومكادرة عندما نزلت آية الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالتأسي لمن سبقهم من الرسل عليه السلام، فلما كذبوا وأوذوا سبحان رب العرش العظيم لم ينههم الأذى إلا لم يجعلهم الأذى يعرضوا عن الله سبحانه وتعالى أبدا، ولكنهم صبروا في الدعوة واستمروا عليها حتى جاءهم إيه؟ نجينا جاء نصر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل تلك سنة ربي سبحانه وتعالى فلا تتحول ولا تتبدل. الآيات السابقة اللي احنا كنا بنقرأها قيل في هذه الآيات السابقة يستنبط من هذه الآيات السابقة معين. أول شيء يستنبط منهم جرت سنة، يقول العلماء في الاستنباط الأول جرت سنة الله سبحانه وتعالى في الدعوات أن تقابل بالتهديد. أي نبي جاء بدعوة كذب وقول، فجرت سنة ربي في الدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل إنها تكذب وتكون فيها صدود، ويثبت ربي سبحانه وتعالى القلوب الصالحة للإسماع. لأن سبحان الله لما جت الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، انقلب أهل مكة إليه وإيه؟ مشركين ومؤمنين. من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن أعرض عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا لم يحدث بس مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حدث في كل أمة سابقة. لما تشوفي فقير في نوح عليه السلام وما آمن معه إلا إيه؟ صديق. لما ركض في الفلك أخذ معه إيه في الفلك؟ من كل زوجين اثنين وأهله إلا من إيه؟ سبق عليه الصلاة. وبعدين ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. يعني ده سبحان الله دعوة ربي أو دعوة الأنبياء في كل الأمم وفي كل الأزمنة دايما بتقابل بإيه؟ بالصدور، بالإعراض. ليه؟ لأن الإنسان ما بيعيش على حاجة، يعني لماذا يكون الصدود؟ نتيجة حتى في حال المسلمين، ليه كثير من المسلمين بيعرضوا عن استماع للحق أو الاستماع لأمر ربي سبحانه وتعالى؟ ليه بيجي بأمور الإنسان بالصلاة؟ لأنها لهوى النفس. واحد تقول لي قوم صلي، مش هصلي، كذاب، فبيتبع إيه؟ هواه. إذا المسألة هذا الأمر وارد في كل دعوة جاء بها نبي من الأنبياء. ذلك هنا والنقطة الثانية بذلك. ولكن سبحان الله يأتي اليوم الذي ويهمهم طبعا، يأتي الفريقين، فريق ربنا سبحانه وتعالى لهم الصبر والثبات، والفريق الثاني لا يستطيع أن يدخل فيما أمر ربي أو ما جاء به ربي سبحانه وتعالى. فهذا الفريق الذي يلهمه ربي سبحانه وتعالى الصبر واليقين والثبات ينال من الله سبحانه وتعالى التمكين. وليمكننهم لهم ايه؟ دينهم الذي ارتضى. وليبدلنهم من بعد ايه؟ خفيف امنا. سبحان رب العالمين. ياتي يوم لا بد ان يكون من ربي سبحانه وتعالى تمكين لذلك في ذلك الامر. النقطة الثانية في المصطلح ما يستنبط من بداية الآيات أو بداية الآيات، إيه ما نستنبطه؟ من نيجي نقرأ الآيات دي ناخد منها إيه؟ لذلك دايما لما تيجي تقرأ القرآن لما تطلعي بالآية، إيه اللي تضبطيه من الآية؟ إيه اللي استنبطيه من الآية؟ إيه اللي فهمتيه من الآية؟ إيه اللي نفعك بعد قراءة هذه الآية؟ وهي الاستنباطات أو الهدايات المستنبطة من كل إيه؟ أي الآية. الاستنباط الثاني أو الهداية الثانية الدعوة للتحمل الصبر والثبات. في كل حياتك لا يثبت الإنسان في الدنيا وإن شاء الله على الصراط إلا إذا ثبت، كان عنده يقين وثبات وصبر في مواجهة. يعني شو كان تيجي تشوف سبحان الله من تيجي تشوف من ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الدعوة كان إيه؟ كان قلة جدا، كان قلة. لما تيجي تشوف سبحان الله ما تعرضت له هذه القلة من عذاب وتنوع العذاب، تقولي سبحان رب العرش العظيم من الذي يثبت ربي سبحانه وتعالى؟ لما تيجي تشوف سبحان الله آل ياسر وما تعرض له آل ياسر من عذاب عشان يكفر بالله سبحانه وتعالى. أسرة ياسر دي هي مين ومين ومين؟ عمار رضي الله عنه جميعا. الأب عزل الأب لكي يخرجوا من دينه. ماذا صنع الأب؟ أصر على دينه حتى يعني سبحان الله مات بالعذاب. طب تعالي نشوف أمه. نعم تفضلي يا حبيبي. تعالي نشوف أمه ماذا حدث لها؟ كانوا سبحان الله يرغموها انها تعمل ايه؟ تشرك. لكن ايه اللي حصل؟ ابد ابد حتى باللفظ، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. هي ابد حتى كان من ابو جهل عمل فيها ايه؟ ضربها في قبولها بحرجة تمام؟ نعم تمام. خرج من قبولها، خرجت منها من القبول، خرجت من الدبول، وهي انا بقول لك سبحان الله. نعم فكانت أول شهيدة في الإسلام، وكانت مصرة على إيه؟ على الإيمان. عشان كده اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا. يبقى امرأة زي دي بالضعف ده تشوف عن جوزها بيتعمل فيه كده وهي تثبت هذا الثبات أمام من يريد أن يجعل فشل لله عز وجل وهي تثبت نفس الله سبحانه وتعالى أن الإنسان كده كما عاش على شهادة التوحيد إن من على شهادة إيه؟ هذه شهادة شهادة التوحيد نقول الثبات ولذلك الدعوة إلى التحدي بالصبر في كل وقت هو أعظم سلاح للمؤمن في أي فتنة في أي فتنة أعظم سلاح يتحلى به المسلم في أي فتنة إنه يتحلى بالصبر بالصبر والثبات ولذلك الخلق ده دايما لما نيجي نقول إيه لما بقول لكم كده إن البعض يقول لك إيه ما تطلبيش من رب الصبر ما تقوليش رب صبرني لا يقول أهل بعض أهل العلم منهم الشيخ العطية رحمه الله اللي هو أحد علماء الحرم لا يطلب الصبر لأن الصبر فيه ثلاث مواطن لازم يكون فيها الصبر الموطن الأول لا الصبر إيه أول حاجة صبر الطاعة الصبر على الطاعة الطاعة تحتاج إلى صبر تخيلي أنت مثلا في أي طاعة من الطاعات مثلا على سبيل المثال مثلا لك ورد من القرآن ورد من القرآن مش هتحتاجي صبر عشان تستمري على وردك طيب والشيطان يفضل قاعد تحت شوية تعبان طب خلي الورد ده لبكرة طب خلي يوم الشيطان عايز يشيل منك ايه او يدافع عنك ايه فتحتاجي بذلك الى صبر علشان تقومي بايه لتؤدي الطاعه او طاعه الصلاه او اي طاعه من الطاعات او طاعه الصيام مثلا على سبيل المثال يجي الانسان مثلا محضر عيد الصيام يعلم ان الصيام من احد القربات الى الله عز وجل ان الانسان يصوم يوم في سبيل يباعد ربي بذلك اليوم ايه النار عن وجهه كامل يوم يجي الشيطان يعمل له ايه ما انت تعبان ما انت بتاخدي دواء ما انت ما تقدريش تصومي ما الدنيا حرب مش مشكله ما انت في اعمال ثانيه بتعمليها ما كانتش على اليوم ده يعني ما انت ممكن تعملي اعمال ثانيه برضه تجيب لك ده الاجر ده ما انت شوفي الاكل جميل ازاي ما انت شوفي الميه بالله عليك مش محتاجه كوبايه شاي ده انت ضعيفه وغلبانه هتاخدي خطيب ما شاء الله لا قوه الا بالله ولا ضعيفه ده انت غلبانه انت ما فينا روحي تصدق بس بيحلل لك المساله باوجه كثيره جدا جدا شوفي عشان يجيب عنك ايه الطعام لكن انت بصي بقى اكل الصبح كوبايه شاي تاخديها الصبح ولا بس طب مش عارفه تخيلوا معايا حاجه مش عارفه كده تفوقي تفوقي انت النهارده عندك امتحان روحي افطري عشان تعرفي الجو ولو ما حضرتش ولو ما فطرتيش مش هتجوي كل ده صح يا رب كده سبحان رب ها ونبقى متسحرين اه وعبيد بقى يعني برضه ولو لكن يجي يقول لك ايه بس كوبايه الكافيه او الشاي باللبن بتاعك الصبح مش زي بتاعك الصغير يا طعم شوفي عشان ينصف عنك ايه؟ طاعة عشان ينصف عنك طاعة والطاعة دي لو تعلمي قدر هذه الطاعة عند الله عز وجل واما الصوم فانه لي معنى الصيام ده قرب عند الله عز وجل كبيره جدا ولذلك اللهم اعنا عليه لسبب لان من اعظم الاشياء اللي بيحاول الشيطان ياتي بخيلي ورجله عشان ايه ورجلي علشان يبعد عنك هذه الطاعه زي ما قلت لكم يحلل لك كل شيء لحد ما يشعرك ان منك يعني خلاص هتموتي لو ما اخدتيش كوبايه الحاجه اللي هتشوقك عشان تفوقي وتجاوبي لو مش كده مش هتشوفي الكلمات مش هتشوفي الامتحان طب خلاص معلش المره دي بس المره الجايه ابتدي اتقوى بقى ان شاء الله وافطر كويس اتسحر كويس هتجي لي لك نفس الامر لذلك سبحان الله يا جماعه هنا النقطه الدعوه ان الانسان يسال ربي سبحانه وتعالى الصبر فعلا الصبر على اي طاعه الصبر على كل طاعه من الطاعات ان ربنا سبحانه وتعالى يصبرك على اي طاعه الصبر مثلا على طاعه قيام الليل دي طاعه لكن تحتاج الى صبر بعض الناس لما تيجي تقطع قيام الليل دي تبقى بالنسبه لهم احلى وقت للنوم احلى وقت للنوم لذلك هذا الوقت الذي يرسل الشيطان على اساسه يقول له ربط بقى ويقول لك ايه نامي وراك نوم طويل ايه اللي صحيح دلوقتي ده انت مش نايمه كام ساعه لا اصحى دلوقتي لقيام الليل نامي واصحي بقى الفجر اصحى على الفجر حتى الفجر ممكن يضيعهولك لان دي من اجل ومن اعظم القربات والعبادات تحتاج الى صبر صبر ازاي انك تقومي وانت نايمه ما مضى عليك مش مشكله تحسسي طريقك عشان تتوضي مش مشكله طب اختي كده بتوضي كده بالماء كده هي من الشيطان. هاي بعيد هيبعد الشيطان لأن الأمر الشيطان محتاج إن أنت إيه شكلك بدي غضب أو تيجي تضيق بتعمل إيه بتتوضي دي من ضمن الأشياء اللي هي بتعالج نفسك من الغضب أو الشيطان أو كده بتتوضي. ولذلك لما تيجي تشيل كده مجرد ما تتوضي هتفوق بفضل الله عز وجل هتلاقي نفسك بفضل الله بفضل الله. وإذا تعودتي وصبرتي يعني الأمر صبر في البداية إذا تعودتي أو صبرتي وصبرتي اصبروا وإيه اصبروا إيه بنات وصبروا ورابطوا عايز الأمر صعب معك صعب صعب يعني تصبري لحد ما ربنا يعينك على هذه الطاعة يبقى الأمر يحتاج إلى إيه صعب. إذا نحتاج في الطاعة إلى صعب ما نشوف إن كل طاعتنا تحتاج إلى صعب تنزيل المشوار قدام البيت ما حد يجي المنزل عشان تراجع قرآنك ولا عشان تكتب الصورة ولا عشان تدخل الامتحان إياك تظن إن ده مش أجر عند الله عز وجل. صبر وهذا الصبر عليك أجر إن شاء الله. يكفي يوم مثلا كده يوم القيامة إن شاء الله وتقولي صبرت على إيه؟ تقولي والله يا رب صبرت إن أنا كنت بنزل من البيت وقت كل الناس ممكن يكونوا لسه نايمين والله صبرت يا رب إن أنا باني وعمل وعد أكل بإيد وجعني وعمل كذا وكذا وكذا وكذا صبرت على البيت ابتغاء مرضاتك يا رب. لك حجة جميلة إن أنت فعلت ذلك ابتغاء إيه؟ مرضات ربي سبحانه وتعالى. ذاك ذلك الأمر صح الموازين المسألة عايزة تقف مسألة الصبر على الطاعة يحتاج الامر صبر لان ما اسهل ان الانسان ينام ما اسهل الانسان يشيل غطا كده يلاقي الدنيا ساعة كامل لا وراح مغطي تاني ونايم هنزل اروح المنزل بالوقت وانزل من سبعة وبعدين الصبح وتنزل وتقعد نفسك كده هنزل دلوقتي الساعة سبعة وانزل سبحان الله والله ما قادر انزل لو شيطان بقى يقول لك ايه لكن النفس بقى قوية انزل صبر صابره رابطه هنا يكون الاجر أهل الصبر. وعشان كده يبشر ربي الصابرين وقل يبشر الصابرين راتي بشرة والبشرة دي لك منين من ربنا الذي فوق سبع سماوات فوق عرش الرحمن العرش. إذا الأمر يصب إلى بنات إلى صبر ومصبرة زي ما كنا نقول النقطة الثانية هي نسأل ربي الصبر صبر في الطاعة صبر على البعد عن المعصية طبعا ما أقصى المعصية حواليك وما أسهل حولي لكن المسك على جيبه فمسك على إيه جمر من الله. تجري مثلا سبحان الله مهما تزيد صاحب المعصية بالمعصية لا يغر في كثرة المخالفين لو إيش إنسان مخالف لأمر ربي سبحانه وتعالى وتقولي ما كل نفسي تعمل كده لكن شوفي ربك عايز إيه عشان تعملي إن أمر فيك ربك عشان كده قليل من عبادي يشتكون وقليل وكذا صحيح قليل هم دول القليل لكن كده لما قيل في ذلك اللهم اجعلني مع القليل لان القليل هم دول دايما الايه اللي هم اكثر قليل. زي هنا الصبر على المعصيه سهل جدا تقع في المعصيه. واحده مثلا تكلمت في فتوى تقول لك انا في معصيه معينه بعينها شديده جدا بتقع فيها وانا تقول لها يا بنتي ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم بس تصبري نفسك على انك تقع في المعصيه الشديده دي الامر يحتاج صبر. سهل قوي الانسان ينزلق لكن صعب الانسان يطلع. سهل الانسان ينزل النزول سهل لكن الصعود يحتاج مجهود عشان كده يحتاج الى مثابره عشان تطلعي. سهل جدا في الساعه 10 و11 لكن صعب في الساعه 7 و8 يحتاج منك الى ايه الى صبر ومجاهده والجزاء من جنس العمل على قدر جهدك يكون اجرك من الله سبحانه وتعالى. لذلك يحتاج ان انا اسال ربي اللهم صبرني على طاعتك يا ربي صبرني على عشان ما يتمروا بثلاث لبعض الناس في ناس قالوا ايه ما نقولش ايه يا ربي صبرنا يعني من ضمن اللهم اجعلنا من الشاكرين ما تقوليش بعض الناس تقولي الله ما تقوليش اللهم اجعلنا من الصابرين لا لا بالعكس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قال لا قولي لان الصابرين لازم يبقى فيه صبر على طول يبقى انت مش فاهمه ان في صبر على طاعه وصبر على معصيه وصبر على البلاء ويعيننا ربنا على كل ذلك فاهم. ولذلك هنا نقول في التحلي بالصبر والثبات من ضمن الصبغات من الايه السابقه انه شوفي الرسل اتعمل فيهم ايه لكن تحلوا بصفتين هي صفات الثبات الصبر والثبات. ايه هو الثبات؟ الثبات ان الانسان يثبت بس على ايه؟ على الحق، ما يتغيرش، ما يعملش زي كالذي يعبد الله على حرف، على حرف. ان اصابه ان اصابه خير اطمأن به، ان اصابته فتنه انقلع على وجهه. يعني ما يجي الانسان على سبيل المثال مثلا هنا بقى ياتي مثلا في بلاء ابتلاء، يجي الابتلاء مثلا مر عليك انت، طبعا كل انسان كده بيتمنى الخير الخير، لكن جاي فتره من فترات بلاء شديد جدا، لو ما كانش الانسان ثابت هينفلت. كالذي يعبد الله على حرف، على حرفه يعبد الله ثم ربنا سبحانه وتعالى بيديله الخير، اول ما يجيب البلاء يبتدي يعمل ايه؟ ينصرف عن طاعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل فهو السلاح المضاد لكل مكائد او تحديات او انقلاب الانسان. النقطه الثالثه انه تستنبط من الايات اذا اردت ان تتاسي يجب عليك محاسنه. قيل التاسي بالانبياء عليهم السلام في صبرهم. سيدي كده كل الانبياء وشوف اين انت في صبرك من صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اين انت في صبرك من صبر نوح عليه السلام. عاد يدعو قوم كامل 1000 سنة الى 50 عاما، وما زادهم كله الى ايه؟ زراع منه سبحان الله. يا رب اني دعوت يقول ايه؟ دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا زراع، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا، ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، فقلت استغفر الله بتودد، فقلت استغفر الله ربكم ان شاء الله. لو قلت انا عليكم قاعد بالترغيب والترهيب، صارت بالترغيب وصارت بالترهيب. كان قوم نوح كلما مروا عليه هو يسمع الفلح كانوا بيعملوا في ايه؟ يفخرون. كان كلهم حتى كان الله يوصي اولاده الجيل اللي هيجي بعده، هما يموت ويوصي الجيل اللي هيجي بعده يقول له في واحد كده بيصفوه الجنون قاعد يعمل كذا وكذا وكذا، اوعوا تتبعوه، ده بيدعو الى كذا، بيدعو الى دين غير دين ابائكم. فكان الرجل يدعو، كان الرجل يدعو من بعده ان هو يترك ايه؟ لا يتبع نوح عليه. فأوذي اذى شديد جدا جدا لكنه لم يزل الا ايه؟ ثلاثه. واي نبي من الانبياء، هاتي اي نبي من الانبياء وشوفي سبحان الله يعني عمر هذا النبي او هذا الرسول في الاذى فعليه السلام. فتعالي شوفي سيدنا موسى، اظن من الاذى اللي شافه سيدنا موسى لم يرد احد، لا رب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى من قومه ده كل، حتى لما ربنا سبحانه وتعالى نجاهم من السجن ونجاهم من فرعون، اول حاجه عملوها بعد ما نجوا مروا على ناس قاعده تعبوا الصنم، قالوا ايه؟ ارجع لنا احنا قال انهم انكم قوم ايه؟ تجهلون ان هؤلاء قوم مكبر ابن عنفي فباطل. وبعدين يتوجه اليه يقول لهم قال غير الله ايه؟ ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين في وقتهم كده. يعني شوفي التودد اليهم بكل انواع الود، حتى لما كان بيختار مجموعه منهم واختار موسى ايه قومه ايه؟ 70 رجلا لمقاتلة. فلما اخذتهم ايه؟ الرجل قال ربي لو شئت اهلكني برضه خش عليهم. وبعدين اتهمت لما فعل تأويل الله ان هي الا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت ايه؟ يعني برضه تواددوا بيقول لهم بيدعيلهم، يعني سبحان ما في نبي. ولذلك التأسي بالأنبياء لو مر على الإنسان لحظات ضعف في حياته، بلاء في حياته، نقاط ضعف في حياته، لو عايز يتأسى وعايز ينجو من اللي هو فيه عليه أن يتأسى بالأنبياء. وسيد الأنبياء مين؟ رسول مين؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما رأيت سبحان الله، شوفي الأذى من بداية الأذى، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته لسه سرية إلى أن أصبحت الدعوة جهرية. ما أوذي، شوفي أقرب الناس كان عمه، حتى قيل عمه ده اللي هو كان عمه اسمه كان جاره، عمه ده كان جاره اللي هو مين؟ اسمه ايه بنات؟ أبو لهب. لما تشوفي سبحان الله وهو كان قيل كان يؤذي رسول الله بالقول وبالفعل، أذى النبي صلى الله عليه وسلم أهله أهو وأذى النبي صلى الله عليه وسلم من قومه مشركين وأذى النبي صلى الله عليه وسلم إن أقربوا من أحب البقاع إليه اللي هي مين؟ مكة وخرج منها وقعد يوصلها كده يقول لها لولا إنهم أقربوني إلا إنك أنت أحب مكان إلى قلبي لولا أن إيه؟ وسبحان الله وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بانه فقد الزوجه الحنون في حياته الحبيبه القريبه اللي كانت عبد وكانت سند فقدها وتأذى النبي صلى الله عليه وسلم ان هو فقد الجد الحنون الجد ده كان شديد جدا مع كل اولاده الا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سبحان الله شوف الفراش الموجود عند الكعبه كان النبي كان جده هذا الفراش لا يمس ولا اي ولد من ولاده لكن النبي عليه النبي يلعب عليه ويقعد عليه صلى الله عليه وسلم كان لا يبيه ابدا فمات احب الناس اليه يبتلي بايه بفقد الاحبه ولما النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بايه ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بفقد من فقد اولاده كلهم ماتوا سبحان الله لذلك سموه ايه الاخ سموه يا بنات الابقر عشان ولاده ملوش ولد ان شانئك هو الابقر هو الابقر انت الابقر ولذلك واوذي النبي صلى الله عليه وسلم انهم ادعوا عليه دعاءات باطله ما كان ساحر وما كان كاهن وما كان شاعر وما كان لكن سبحان الله ادعوا يعني قالوا ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الامين الذي جاء يدعو بدعوه من الله سبحانه وتعالى وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم لكن كل داوة وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته سيدة حب الناس إلى إليه سيدة عائشة بعد خديجة وسبحان الله وجاءت فتنة اللي هي قال فيها رب سبحانه وتعالى في الأمر إيه إن الإفت حديث الإفت إن الذين جاءوا عصة منكم لا تحسبون شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب اليم وابتلي يعني تخيلي اهل بيت وحب الناس ايه يلقوها بايه بالفاحشه واوذي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس اللي كان يحسن اليهم في المدينه المنافقين فكان سبحان الله المنافق ثانيا لو كان نفاق العقيده كان يضمر العداوة الشديدة للإسلام وكان يبقى معهم إيه المسلمين عبد الله بن أبي بن سلول رأس الإيه المنافقين وهو كان رأس اللي هي اللي هو الفتنة بتاعت مين حبشة الفتنة وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم بتحزب الأحزاب عليه كل ده بشوف السبب وإنت لما تيجي في الثناء بيبقى الثناء بسيط لكن بتبقى مزلزلة بتبقى حاسة إن الدنيا كلها بقت زي إيه تاخد من إيه ضيقه عليك اذا في نعمه من النعم او في حاجه ضايقتك او نفسيتك تعبانه او في شيء بيقرقك بتحس ان الدنيا عليك ضاقت والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك سوره من سور الانبياء انك اذا اردت ان تتاسي في اي بلاء او في اي كرب او اي ضيق نفس تاسي برحمه الانبياء وخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم تاسي بيه تاسي بثبات النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك وقيل الدعوة إلى التأسي بالأنبياء عليه السلام في صبرهم وثباتهم ففي ذلك ما يهون المصائب ويثبت الفؤاد ويجمع القلب ويسري عن النفس يعني أشياء اللي بتشيل عنك أي بلاء لم تيجي أي بلاء في حياتك كل إنسان مبتلى مفيش إنسان في الدنيا ما عندوش بلاء أي إنسان في بلاء في حياتك جالك البلاء ده من ابن ولا من ولد ولا من زوج ولا من زوجة ولا من أي شيء ولا من ناس حواليكي أنت تبقى أفضل عند الله من النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بكل ذلك وعلى رغم ذلك ثبت فيقول لك التأسي في ذلك يجمع قلبك ويسري عن نفسك وهو وقيل التأسي بهم سلوة الحزين الإنسان يكون محزون كده أو حزين ودواء المبتلى وقديما لما سبحان الله لما يعني تشوف بقى الإنسان كده لما كانوا بيقولوا إيه من أراد أن في بلاء أن يتأسى أو يثبت قد يتذكر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موتين اكتر من كده لا يعني لما يجي الانسان مثلا ياخد احبه ونقول له ايه النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك نوع من ايه من التاسي هنا نقول لماذا الاعراب يقول ربي سبحانه وتعالى في الايات التي تلي ذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون قلبكم آدم والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هذه الآية والآيات التي تلي بعدها تليها قول ربي سبحانه وتعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويقول في الآية ويقول ربي في الآية التي ذلك وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه كل بعض فيه كده إلا أمم أمثالكم. زي أي طائر شفيف أو أي نملة أو أي حشرة أو أي كائن حي. مش إحنا أمة الأمة يعني إلا بنادم. حتى أمم ربنا سبحانه وتعالى خلق هؤلاء خلق كل ما في الكون. يقول ربي هنقول بعد كده في التفسير ولكن أكثرهم خلي بالك لما قال في الآية سبق ولكن أكثرهم لا يعلمون. في هذه الآية يقول ربي سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل الأمم دي بحشر كل الأمم دي اللي شايفينها دي كل الكائنات دي هتحشر. في سورة بيقول ربي سبحانه وتعالى بيقول إيه في الوحوش بنذكر فيها الوحوش حشرة يعني هنجتمع كلنا مع بعض يوم الحشر كل الكائنات ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية تقول إن إحنا أمم أمثالنا. ولذلك هنا يا ربي والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هنقول في تفسير الآية المناسبة أي الآيات اللي احنا بنتكلم فيها دي علاقة المناسبة إيه المناسبة الآيات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي دي أنا قرأنا إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه إيه يرجعون. إيه مناسبة الآيات اللي احنا بنقرأها دلوقتي في الآية السابقة اللي تمثلها أن ذا الحديث موصولا بإيه الحديث؟ كل الحديث ده تمثيلا للنبي صلى الله عليه وسلم مثل الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم تمثيلا للنبي صلى الله عليه وسلم تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحجج للمعرضين والمغرضين والإسماء آيات الله سبحانه وتعالى ثم يكون الصبر في صدود عن الحق وإعراض عنه. وهو أنهم يقول ربي سبحانه وتعالى في مين إنما يستجيب الذين يسمعون يعني هنا في هذا الرب أنهم لا يسمعون سماع حرف وحق لأن ممكن يكون يسمع واحد يسمع يفتح قلبه والثاني في أذانه ايه رب وهو عليه عمى يعني يسمع لكن هو في حقيقة الأمر لا يرى الحق لا ينظر له الحق لا يرى الحق. لذلك هنا سماع إعراض ممكن الإنسان يسمع يا ابني اعمل كذا نسمعه ماذا قال انس يقول مثلا كده احفادي مثلا هم كانوا بيخرجوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولوا ايه ماذا قال انس طب انتوا كنتوا جالسين ما انتوا عندكم اذان ما انتوا كنتوا سامعين لكن انتوا بتسمعوا وانتوا لاهيين انتوا بتسمعوا وانتوا معرضين انتوا بتسمعوا وانتوا مش عايزين تسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم او الايات اللي زي بالظبط كده اللي بتيجي تقول الانسان بالمعروف والنهي عن المنكر يا بنتي اعملي كده يا بنتي اتبعي المساله دي او امر الله سبحانه وتعالى لما تكون هي مش عايزه تسمع بتبقى حقه على وجودها ايه مش عايزه تسمع كانه والعياذ بالله قلوبهم عليها في صدر في صدود في رفض في عناد في اعراض وجعلنا على قلوبهم وهو انهم لا يسمعون سماع حرف على الهدى. في فرق بين يقول ايه قلبك تقول يا رب اهديني يا رب افتح قلبي لطاعتك نفسك تهدي نفسك ربنا يفتح لك ابواب الهدى تقول يا رب اهديني يا رب افتح لي ابواب الهدى تلاقي وانت تسمعي حريصه على الهدى لكن مش عايز يتهدى او اللي ما يعنيش ما لا يعنيه الهدى هيسمع هو ايه مش عايز يسمع. حتى لما يجي يقول مثلا واحد يقول اللهم اهديني لو انسان معانا تمني الهدى يقول يا رب لو انسان ما عندوش مش فاهم معلش فاهم يقول لك ايه لو قلت لواحده يا بنتي ربنا يهديك وربنا يهديك انت وهي بتحس في العيله تقول لها ايه ربنا يهديك كده كده ربنا يهديك انت تقول يا رب ربي يهديني ما يوم الله ويهديها من يقول لله يهديها بتصلوا ايه يا بنات يشرح صدره ايه ومن يقول اي ضيقه يرجع صدره ضيقه حرجت كاننا صعب لما تيجي تكرسي مجلس كده فيه ذكر عن الله عز وجل تلاقي قلبك سدك الجنه هو ده اللي بيريد ربي ان يهديها بدل ما تشرح صدرك للاسلام ابشري دي بشر من عند ربنا سبحانه وتعالى ليك ان هو عايز يفتح قلبك لدولك ومن يريد ان يضله يرجع صدره ضيقه حرج ضيق كانما ايه لما تطلعي فوق فيها في هواء لا مش هتضلي تتنفسي الايه دي اعجازي ولذلك الايه دي فيها اعجاز يا بنات فعلا عن صدق القران ولذلك هم يسمعون لكنهم لا يسمعون سماع حرص على الهدى وانهم في الذي لا يسمع سماع حرص على الهدى في اعجاز الاموال لما يجي انسان كده اهو بيسمع لكن من كانه ما بيسمعش ما فيش عمل ولذلك هنا صمت آذانهم مش عايز يسمع الهدى قيل من لا يسمع الهدى ومن لا يحب سماع الهدى صمت آذانهم وعميت بصائرهم وماتت قلوبهم ونسأل الله لنا العافية صمت الآذان وعميت الأبصار فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل إيه وماتت القلوب إذا مات القلب مفيش حاجة بقى تانية تقدر تأثر فيه إذا مات القلب لا يستطيع لذلك سبحان الله جعل ربي على القلوب كلا بل ران على قلوب ما تيجي القلب يجي في الذنوب يقول لك الذنوب تعمل ايه جزء كده يغطي القلب فلا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا عشان كده نقول اللهم ارزقنا اتباعه ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه تبقى شايف الحق ولذلك قيل في القلب مرآه المرآة دي بقول لك تبين لك الحقيقة لو قلبك سليم في مرآة تبين لك الحقيقة لو قلبك سليم تظهر الحقيقة على قلبك حق حق تعملي بيه باطل باطل لكن لما يكون القلب غير سليم يأتي الشيطان كأنه بيعمل دخان في القلب بيعميه ثم تطمط المرآة دي تتعلم لما تيجي تقف قدام سوق أو مرآة كده عليها دخان أو متغطية هتشوف الحق؟ لا وكذلك فعل الشيطان في قلب المرأة تخلي هذه المراية معتمة مش شايفة الحق لكن الإنسان دايما بيجري قلبه بالذكر بالذكر بالذكر بينظف المراية فبتبقى قلبه في نور فاللهم ارزقني وإياك يا رب العالمين فذلك هؤلاء أما عن نص الآية في تفسير هذه الآيات أيضا أما عن مطالبهم المتعنتة هم طلبوا إيه؟ أن ينزل عليه إيه؟ آية فقيل فيهم يقول التفسير هذه مطالب متعنتة لأن لو نزلت لهم الآية وآية وآية وآية هم متعنتين مش ممكن أنهم يعملوا إيه مش ممكن يؤمنوا فذلك لم يكن إلا مكابرة وعناد وجهل بسنن ربي في خلقه إن ربنا سبحانه وتعالى بينزل الرسل فإنهم والله لم يعرفوا ربي حق المعرفة لأنهم لو نظروا في هذا الكون لعرفوا رب سبحانه وتعالى حق لا قدر الله حق القدر لك تيجي تشوف الكون وتشوف ايات رب سبحانه وتعالى حتى لما تشوف الكون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشوف تلاقي الدنيا طلع ايه يعطي هذا ويرفع في هذا ويغني هذا فأر هذا وينعم على هذا لذلك لو الانسان تدبر في هذا في امر لا لعظم ربي سبحانه وتعالى ولقدر ربي سبحانه وتعالى حق الايه التقدير ولعرف ربي سبحانه وتعالى حق المعرفه لكن كيف يطالبون بايات وقد عموا وصموا عن الايات اذا حتى لو جات لهم الايات هيشوفوها ازاي اذا هم عندهم طمع وعنى فلو جات لهم الايات لذلك لما تيجي مثلا بنت ام تقول ايه والله انا مثلا ابني ما بيصليش ما هي اقول اقعد اقول له يا ابني صلي ده ربنا بيقول كذا وربنا بيقول كذا يقول لا يروح متغير مغطي وشه ونايم على الجنب الثاني طب يا مين يا ابني ربنا سبحانه وتعالى ده اللي ما بيصليش حتى بيبقى بشكل وشه الطاعة بتبان على الوش والمعصية بتبان على الوش هو مش سامع هو مش عايز يسمع هو مش عايز ينتبه ولذلك يا ابني بلاش تقعد قدام ما تقول لاي انسان مثلا بلاش تقعد قدام اي شيء يعصي الله لان لو هتقعد كده قدام اللي يعصي الله عز وجل ممكن تموت على هذا الامر ممكن الانسان يموت على كده ونقول وتحصل ايات ان الانسان يبقى بيشتغل على معصيه بيشوف معصيه ويموت بهذا الشكل. نعم بيكتكب هما لسه صغيرين الولاد يعني او متصورين كده. انا طبعا سبحان الله نقول في ذلك الامر لذلك من ايات مقبوله في الكون. هو لو انهم عرفوا حقيقه ذلك الكون وقدر الرب حق قدره في الايات اللي هم عايزين تنزل عليهم ايه قيل ايات ربي وادلته ملموسه في كل شيء وجوائه يعني شواهد ذلك جليه تنطق كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى بعظمته وبكمال قدرته وببالغ حكمته سبحان رب العرش العظيم وبسعه ملكه وبعظيم سلطانه وبحسب علمه بكل شيء. لكن على الرغم من ذلك موسى القلوب عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. قالوا ثم اليه يرجعون. قال لماذا هنا يعني تعرض الايات دي الحجج جت لهم ورا بعضها بنقول سفره. سفره يعني ايه يا بنات؟ متتابعه. والايات متتابعه جت لهم الايات متتابعه على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما زادتهم الايات الا ايه؟ هنا يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية يجي لهم آية انشقاق القمر. يجي لهم من النبي يطلبوا من النبي فاكرين آية انشقاق القمر هتستغرب الساعة وانشق القمر. يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية حدث آيات كثيرة جدا. لكن على الرغم من ذلك هم لما يكون الإنسان مش عايز يستجيب فهو ميت قلبه ميت. لذلك هنا يعرضوا عن كل برهان على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولو هزتهم همزة. قال لك لماذا؟ لأنه لا يستجيبون لصوت الحق لأن قلوبهم أصبحت إيه؟ لا تسمع لا تبصر لا ترى. قلوبهم أصبحت ميتة. إنما يستجيب الذين يستجيب للدعوة يستجيب لإيه؟ يستجيب للدعوة للرسالة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم للقيام لأمر ربي سبحانه وتعالى. يستجيب ما الذين يسمعون. ما نوع السماع الذي يوجد في هذه الآية؟ قيل سماع قلب سماع واحد سماع استجابة. ممكن تسمعي بودنك لكن ما تستجيبيش بقلبك. يبقى قيل السماع في هذه الآية هو واحد سماع القلب سماع الاستجابة يتلقى البراهين بالقبول ان اي شيء يبرهن او يعني يصدق الامر يبقى المفروض يحصل ايه بالقبول. حرصهم على الهداية هما دول اللي بيستجيبوا اللي بيسمعوا. انك وانت بتسمعي لامر الله سبحانه وتعالى او لايات الله عز وجل احرصي وانت بتسمعي على الهدايه. يعني قولي يا رب اهديني يا رب ارزقني الهدايه. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع رشيد لتؤكد ان السمع يجي يسمع فيك يبقى لازم يستحضر ايه؟ يسمع وقلبه يكون معاه لذلك الامر. لكن تسمعي وانت غفله يبقى عمرك ما تستفيد من السماع. ولذلك هنا قيل نوع السماع في هذا الامر سماع قلب سماع استجابه للمساله سماع تلقي البراهين بالقبول لنمره ثلاثه سماع حرص على الهدايه سماع استجابه. اما انما يستجيب لك من يسمع من يسمع الحق. والموتى اما الموتى ارحمكم الله اما الموتى هنا هم موتى الايه؟ قيل موت القلوب. فإن موعدهم حين يبعثهم ربي سبحانه وتعالى عشان كده قال إيه إن أنا والموتى يبعثهم الله ثم إيه يرجعون. هيجي يوم قريب جدا جدا إن كانت ميتهم قلوبهم ميتة دي هيقفوا ويسألوا ويحاسبوا ولازم يعد للسؤال جوابا. فاكرين مين اللي قال كده سبحان الله وكان عمره كام بلغ العمر كام سنة يا بنات؟ 60 سنة. واحد بيقول كده إيه؟ ان عندي 60 سنة. واحد رد عليه بيقول له ايه؟ يا من 60 عام وانت سائل الى الله عز وجل؟ الى الله 60 سنة ماشي الى الله عز وجل تسائل الله. قال انا لله وانا اليه راجعون. فضيل نعم قال او علمت انك الى الله راجع؟ انا لله وانا اليه راجعون. ما احنا عشت في الدنيا احنا جايين منين؟ الله عز وجل. فقال او علمت انك الى الله راجع؟ راجع طبعا. فقال من علم انه الى الله راجع علم انه موقوف يعني هي بين ايدين ربنا ويساله ليس بينه وبينه ترجمان. ومن علم انه موقوف علم انه مسؤول. فتسالي انت عملتي ده امتى وعملتي ده ليه وصرفتي ده ليه وعملتي بصيتي البسطه دي ليه وقصرتي فيه وعملت لا حول ولا قوه الا بالله. ومن علم انه مسؤول اعد للسؤال جوابا. هل اعدت للسؤال جوابا؟ كل واحده فينا هل اعدت لاي سؤال لما تاخد بيت الله ربنا جواب؟ عملت كذا قصرت في كذا. الجيل هنا الموتى موتى القلوب فإن موعدهم حين يبعثهم ربي ثم يحاسبهم حسابا عسيرا ويعذبهم عذابا شديدا جزاء لإعراضهم عن الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فيها قال ربي والموتى يبعثهم الله وهم يوم هيتبعث فيه يوم البعث ثم إليه إلى من؟ إلى الله عز وجل يرجعون. ونظير هذا في قول ربي إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع ولا تسمع ثم الدعاء إلى ما إيه؟ إذا ولى مدركة ما قال ربي سبحانه وتعالى وما أنت بهادي العمي عبد الله إن تسمع إلا من؟ فهم في سورة يقول الإمام الرازي وأما قولي والموت يبعثهم الله. الإمام الرازي يقول في البداية كلمة دي فيها قولين القولين قال فيهم إيه؟ القول الأول أنهم مثل لقدرتي على إلجائهم من الاستجابة يعني كأنهم يقولون إيه؟ إرجعوا بقى واستجيبوا ما انت ترجع لله عز وجل يبقى زي ما احنا قلنا كده وعارف ان موقوف وعارف ان تقول وعارف وعارف يبقى تعالج وخلاص المفروض ان ايه كانه مثلا بقدرته على الجائهم من الاستجابه يقول له استجيبوا بقى لرب سبحانه وتعالى متى تستجيب. والمراد انه تعالى هو القادر على انه يبعثكم من القبور يوم القيامه ثم اليه ترجعون الى الجزاء والحساب لانه لا يمكن ابدا ان انا اعيش في الدنيا دي بدون ايه لاهلي ولا او في حد عايز يتكلم طبعا هو ده بتاع الشارع ولذلك هذا القول القول الاول بيقول الامام الرازي بيقول ايه والموتى يبعثهم الله فيها قولين. القول الاول انه المراد ان هو تعالى القادر على ان يبعث الموتى من القبور يوم القيامه ثم اليه يرجعون من الجزاء زي ما قلنا المثال اللي احنا قلنا به. والمراد انه تعالى سبحانه وتعالى بذلك ثم يرجعون الجزاء. فكذلك هنا انه تعالى هو القادر على احياء القلوب ورغم هذا الكفار بحياه الايمان وانت ما تقدر عليه. بقول له رب اللي يقدر على احياء القلوب هو من؟ ولا احد يقدر على احياء القلوب الا الله سبحانه وتعالى. واما القول الثاني الامام الرضي يقول ايه المعنى في قوله هو الموت يبعثهم الله هو هؤلاء وان هؤلاء الموت عن الكفار يبعثهم الله ثم اليه يرجعون فحينئذ يسمعوا كل الحقائق زي بالظبط في سوره قاف لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ايه في سوره قاف ها فجاء اذكر نفس مع ايه لقد كنت في غفله فكشفنا عنك الغطاء شايف دلوقتي كل حاجة وسمع دلوقتي خلاص سمع كل شيء كنت في الدنيا ايه ما بتسمع فلا سبيل للاستماع بيسمعونا الان لكن لا سبيل للايه خلاص يوم لا ينفع مال ولا بل اصرار وعجيب منهم لما يقولوا بيقولوا في كتابه وقالوا لولا نزل عليه آية من المصرين ينزل عليه ايه آية من الله سبحانه وتعالى. قل لهم إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون لأن ربي سبحانه وتعالى زي ما نزل عصا موسى وزي ما نزل الآيات في اللي هي الأنبياء السابقين ونزل هذا القرآن العظيم قادر ربي سبحانه وتعالى لكن لو نزل عليهم كتاب فلما توب ايه بخطاب فلما توب ايديهم لبرضو اصروا على ايه لان هم معاندين اصلا. لما تيجي الانسان مثلا يقول لك معاند في مساله يا ابني كذا وعارف الحق وعارف خلاص لكن يكون معاند لبقى يصر على خطا وهو يعلم ان ده الحق. لكن لما يكون الانسان مصر على الخطا والعياذ بالله تجد سبحان الله كانه بيضحك على نفسه ان هو ما على باطل وهو مصر على ان هو على الحق. يعني قيل في هذه الآية إصرار عديد من على مطالب تدل على التعنت والعناد والجهل. فالآيات تتجلى من قولهم في الكون في كل شيء وفي الآفاق وفي آيات القرآن المعبدة الكبرى. القرآن في كل مثل تقرا القرآن تقول يا رب سبحان الله اللي هي في اللي هي المناظرات اللي كان بيعملها واحد كده كان اسمه ايه احمد زيد. يعني لو اي حد صنع مناظرة هذا الرجل ودلوقتي مترجمة بالعربية. جميلة جدا. ها؟ جدا. بحق الرجل بقوة شديدة والاستدلال بالقرآن. والاستدلال بالقرآن. فبتفتح القلب لذلك انت نفسك انت كمسلمة لما تيجي تسمعي الآيات دي تحسي يا اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد على الثبات. اللهم لك الحمد على نعمة هذا الدين. فالمعجزة الكبرى والمعجزة في كل شيء حواليك. يعني لو تقولتي طب انا اؤمن ازاي؟ اقول لك وفي الارض ايات لمن؟ للمؤمنين. وفي انفسكم افلا تبصرون. انت مش شايفه عينك دي مترتبه ازاي؟ انت مش شايفه الدقه اللي مترتبه بيها عينك دي؟ انت مش شايفه كام عصب كام عصب يغذي عينك دي عشان تبصري وتشوفي فيها كل المرئيات دي، تشوفي الشجره وتشوفي العصفور وتشوفي الميه وتشوفي ده اللون يا رب سبحان الله، وتشوفي اللون الازرق والاحمر كل الالوان، وتشوفي البعيد وتشوفي القريب وتشوفي سبحان الله سبحان الخالق كم عصب وكم تركيز وكم مش عارفه الصوره لازم الصوره لما تيجي عشان تجيب لك الصوره سبحان الله تحط على الشبكيه ازاي يا سبحان الخالق. ولا لما يجي مثلا يقول يا جماعه في ولد مش عارفه ايه ما عندوش ايه اللي بيسموها الايه اللي جوه الحوض القوقعه دي او حاجه كده صغيره بيسموها القوقعه يعني شكلها ايه؟ بتاعت السمع دي وانت جايه لك ببلاش كنت جالك من غير جمال ده عشان تجيب لحد عنده فوطاء يحتاج الفوطاء بكام ألف يا بنات؟ وأكثر كتير جدا ما بقى ما بقى ما بقى انت عندك تبقى دولار 5000 دولار دولار 5000 دولار دولار دولار واحدة بس اضربوا بقى 5000 دولار في جاي يا بنات احنا مجانا عندنا ايه؟ احنا جايبك مجانا وشبه تحميد على ده يا سبحان رب العرش العظيم وبتسمعي بيها الباطل وانت عندك الحق سبحان رب العرش العظيم. لذلك لما تيجي تشوفي عشان كده ربنا يقول ربي يقول في كتابي وفي انفسكم افلا تبصرون مش شايفه العجيب والحكم العجيبه في تركيبك يا رب سبحان الله. لما يسال الانسان عندي يا جماعه انسان مريض فشل عنده فشل كلوي ولا اي فشل في اي جهاز من اجهزه وانت عندك اللهم لك الحمد يا رب اكتب علينا النعم نعمل كلمتين قاعدين ما شاء الله النشر وتبصي الاقرب الاقربين لك او حد من حبايبك هو نايم يا تشيليه عشان يروح لك وتجيبيه كانه ميت بعد الغسيل وهي سبحانك وتدفعي كام ولو اعلنت عن كليه تدفعي كام الف وبعد كده بعد فتره بسيطه الامر بينتهي وانت ماني عليك ايه؟ ماني عليك ايه؟ وانت عد نعمه الله انت قادر تقدري النعمه اللي موجوده دي وفي انفسكم افلا تبصرون السماء ايه؟ رزقكم وتعالوكم ايه رب في كوكب ولذلك الانسان اللي بيبقى اعمى مش شايف حاجه لما يجي واحد دلوقتي واحد يقول لي ايه؟ استغفر الله انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان كتير جدا دلوقتي بتكسر مثل الالحاد او لها لانهم جهلوا عن الله لانه لا يقرا لانها لا تسمع لانها لا تعرف ايات الله عز وجل لانها لما تيجي ايات الله سبحانه وتعالى ايات عظة لانها لو مسكت حاجه زي كده وتشوف تركيب مثلا اي تركيب في اجريك اي عضو من اعضاء دقه العضو الدقة الشديدة الدقة الشديدة التركيب فيه يا سبحانك يا رب ولا بس اللي بتعرف عن نفسك الحق تأديب ولا وبس بين اللحظة ايدك توقفت بما يعافيك يا رب انا عارف بس توقفت بص يا ربي هي ملقى مش عارفة وهي ايه وهي ايه وهي كل حاجة بتعمليها بيها فبتقولي كل دي نعم احنا نجهل نتدبرها أين هذا الملحد الذي يلحد بآيات الله وهي في نفسك فين؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في هذه الآية وقال لولا نزل عليك آية من ربك هم مش قادرين يعرفوا أن الكون كله يشهد به أنا لذلك الكون رب خالق إتقان الكون يا جماعة إتقانه إتقان الكون بهذا الإتقان العجيب لا يمكن يثبت ألا إن لذلك الكون رب خالق الرب يعني خالق وخلق مدبر مش خالق خلقنا عبثا ده خالق مدبر الكون دبر حياتك وحياتي ودبر حد يدبر حتى اللي هو الدابة اللي هي على الأرض ومن دابة إلا إيه رزقها ويعلم إيه كل ذلك هنقول بعد كده زي كل هذه الآية معجزات وكفى نقول وكفى معجزة القرآن العظيم لكن هم مع ذلك يصدوا ويصروا على المزيد من الآيات وهل قدرة ربي سبحانه وتعالى محتاج إلى إثبات أنا تيجي تقولي الواحدة اثبتي لي إن الكون ده له خالق لا يا رب في الأرض آيات امشي كده شوف الجبال وشوف شكلها وتركيبها امشي شوفي كده السهول وشوفي تركيبها انزلي كده شوفي بطن البحر وشوفي السمك وشوفي تركيبه سبحانك يا رب العالمين شفت منظر عجيب جدا عصفور أو يعني زي ورق صغير كده كائن صغير زي الحمامة كده صغيرة ومعها ورقة شجر صغيرة كده أكيد بعض الشجر واقفة على شط بحر تعمل إيه؟ تمسك الورقة دي ورقة صغيرة جدا وحمسك الورقة ببوسها كده رميها كده بعيد راح واخدها يا حرام أنا قاعدة متابعة بتعمل إيه دي؟ وفجأة اللي عاملة إيه اللي رمتها دي بقى المرة دي ما هي في سمكة تحت صراحة سبحان الله الورقة الصغيرة دي راح تطلع السمكة واخدها وطلع بره كل حاجة قلت من الذي علمها؟ مين اللي طلع لها بحث يا جماعة؟ يا جماعة السمكة مش باينة أنا كبني آدم أنا قاعدة بصي يعني شايف أقول لكم إن أنا قعدت أتابع يا ربي فاهم تلاميذ بتلعب يعني أنا قلت لنفسي بتلعب بورقة المباني الزهرة بتلعب حتة بالزهرة كده بتلعب بالزهرة وأنا أقل بكثير علم من إني أعي أن لا الذي خلقها كفل دبر لها مسألة فمسكت مين سبحان الله الورقة دي وترميها مرة وترميها وتروح واخدها كده وتروح منها تروح جايبها من كده لحد بقى المرة الثالثة ولا الرابعة راحت تف جايب السمك دي لا في النار معاها المسكينة ولا شبكة هتنزلها في البحر الطيور اللي بتطير على البحر يوم ما تنزل تجيب السمك ده من فوق ده الصقر من فوق السقوط ده الصقر من فوق بيروح لاقط ايه النقط بيروح ساقط ايه السمكه البحر من البحر يضرب ويضرب كانه بيضرب بيضرب كانه بيضرب غطى في البحر كده صق صق وراح نزل السمكه دي تفضل السمكه يا عيني كبيره جدا ترفرف وهو ماسكها برجليه بقوه عشان كده عضلات الرجلين عنده قويه جدا لأنه طبعا مجرد لكن على رغم المهم بقول لك مين اللي هي مين الذي قدر لها الرزق مين خلقها مين اللي دبر لها رزقها سبحانه وتعالى مين اللي ألهمها اللي هو خلق كل شيء أحسن كل شيء خلق سبحانه وتعالى خلق وقدر قدر كل واحد رزقه قدر لي لا أنا هاخد رزقك ولا أنت تاخد رزقك عشان كده لازم الإنسان يعرف إن يكون كل يشهد بإن الله رب كريم ما تقوليش دي بالفهلاوه بقى البتاع دي الكائن الصغير اللي قد كده ده قاعد يعمل بالفهلاوه ده مش بالفهلاوه ده الذي هداه والذي خلق لذلك كنا نقول مع ايات ربي في كونه يصرون على المزيد من الايات لجهلهم ولقله علمهم ولعدم احتياج ربي الى الذي يشهد له كل ما في الكون انا لكون رب كل الكون تشهد انه خلقه هو الله عز وجل هنا ولذلك ولكنه الإعراض والصدد عن الحق ولو أجابهم رب سبحانه وتعالى لما طلبوه ما آمنوا لأنهم ربنا سبحانه وتعالى أكد في ذلك في آية إيه ولو ردوا فكروا معايا يا بنات خلوك معايا بالإعراض ماشي وإيروا كل آية إيه لا يؤمنوا ولذلك هنا وفي هنا الأمر يقول سبحان الله قال لما ظهرت المعجزة القاهرة والدلالة الكافية ظهرت القرآن وظهرت معجزات ربي في الكون لم يبقى لهم عذر ولا علة وبعد ذلك لو أجابهم ربي سبحانه وتعالى وجبت لهم الآيات على طول واقتراحهم لم يتوقفوا أبدا لو اقترحوا وزلوا على اقتراحهم هيطلبوا اقتراح تاني هو ده المعاند واكتبوا في روايه طب اقتراح ثالث هي دايما الانسان المعاند اللي بيطلب لا يمكن يقبل الحق دايما الانسان ما يقبلش الحق يقول طب اجيب لي دليل هدي له دليل مش هيقتنع بقى طب دي حاجه ثانيه هدي له حاجه ثانيه طب وحاجه ثالثه هو نفسه مش قادر يقتنع واحد قال لي امبارح في نفس الوقت قرا وشوف فيلم عن نظره الاسماء هجرة الأسماك، هجرة الأسماك الناس عايزة أقول لكم، أنتوا عارفين ست شهور، أنا عايزة أقول لكم أن هجرة الحوت دي أو هجرة بعض الأسماك ست شهور تروح وتسيب موطنها وتهاجر وتروح هناك وتضع بيضها والبيض يفقد والأم تموت ويرجع كل سمكة للمكان اللي جات منه. عشان اللي ولذلك اللي عايز يدخل الماء يؤمن بالله يدخل هذه الآيات في خلق ربي مش ممكن. لما تيجي تشوف ده اسم طريق الهداية، من أراد الهداية، الهداية الهداية الكائنات اللي هي اللي ربنا سبحانه وتعالى مخلوقة دي. شوفي كنت قلت لكم مرة عن هداية بعض كائن من الكائنات يتجوز، كائن يعني طير كده طاير يتجوز يتزوج يعني، وأول ما يتجوز مراته يروح حاططها يعني الحيوان بتاع أبي يروح حاططها في شجرة وسدد عليه، سدد عليه ويروح فتح لها خيط بقى شديد قوي ويروح قافل عليها في المكان. طب يعمل ايه بقى فيها بقى؟ يجيب لها خرم ده يدوب الخرم ده يطلع منه ايه؟ ياكلها هو. يعني راجل يعني اهو يطعمها لحد ما تطلع الفراخ فراخها. صغير حيوان مش من هنا حيوان. وسبحان رب العرش نفسي اجيب لكم مره هتلاقيه موجود عندي انا كنت اربعه على حيوان صغير اكتر شويه وبعدين بعد كده بكيف اكتر شويه وبعدين بعد كده يطلع الناس يخرجوا من الحاجات دي من الامر ده لحد ما يتجوزوا تدخل اللي هي الزوجه المكان ده ويتقفل عليها ويطلع لها فتحه عشان تاكل وتقوم بالرساله اللي هي ايه؟ سبحان الله في قرار. نعم انت زعلانه مني؟ دي جميله قوي دي كده هي انا مريحه بيك يا واحده يا كلام هي عايزه ايه طيب ربنا يهديك. هنا نقول بياكلها يشربها طبعا هنا يعني قول ربي سبحانه وتعالى عشان كده يقول ربي سبحانه وتعالى في الايات التي تلي ذلك وما من دابه في الارض. كلمة دابة دي يعني ايه؟ يعني اي حاجة مثلا سواء كانت زواج سواء كانت اي لمس اي كائن في الارض. قال لك يقول ربي ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم. شوفوا الطيور الهاجرة المهاجرة بتقرا فاكرين السمان فاكرين البنات دقتوه ولا ما تعرفوش؟ كلتوه؟ لا ما كلتوهوش. في حد فيكم ما كلوش؟ كنت زمان كان احلى طبعا دلوقتي كويس. فده كان سيد ده يجي بقى الخليج يا بنات كان يجي الخليج بقى يجي افواج من هذا السمان يجي افواج من هذا السمان يمشي مع بعضهم بأدب شديد بصفوف. لو بصيتي كده في السماء ما تلاقيش حد خارج عن الصف أبدا، حتى لو حد خرج يدخل على طول سبحان الذي خلق وهذا. وتبقى في فقرة معينة يعني يجي الطيور تبقى في الخليج هو كده اللي هي اسمها يأتي في الخليج. والناس كانت تاكله في بداية الشتاء أو في الخليج يعني معروف هذا الطائر. فاكرين كان سبحان الله كان الطائر ده كان الطائر ده فاكرين اللي هو النمو والسلوى؟ لا النمو دي حاجة تانية ده هو السلوى. فيقول ربي سبحانه أمم وعوالم مخلوقات ربي هي أمم وعوالم لا يحصيها عددا ولا عددا إلا خليقها. لا يحصيها تخيلي مثلا مملكة النحل في يعني شوفي سبحان الله فاكر خير آية في سورة النحل قال لك إيه في سورة النحل وأوحى ربك إلى النحل أن تتخذي ثم كلي فاكرتي قال فيها في الجبال مش كده موجودة في الجبال لسه مكتشفين سبحان الله جبل في اليمن في اليمن مليان سبحان ربي العرش العظيم في اليمن هذا العبل الجبل العسل الجبلي اللي هو اغلى جبل اغلى عسل كميه. طب اهو بدليلنا اهو انها سبحان الله في المكان ربنا سبحانه وتعالى قال فيه موجوده باعداد لا تحصى. ولذلك هتقول ده هنا وهنا وهنا هنا وفي مصر كل بلد اللي احنا عارفين موجود في كل مكان. لكن لما تيجي تشوفي هم هي امم كل خليج نحن لها مسؤولين لها اداره ولا حد فيهم يقصر ولا حد فيهم يكسب ولا حد فيهم يمشي بالعمل ولا حد فيهم يقول انا النهارده عايز انا النهارده عايز واحد من هناك او انا النهارده مش عارفه ايه لا انا ماليش مزاج ابدا. مملكه النحل دي مملكه تنظري فيها يا بنتي الله يبارك فيك. مملكه النحل دي مملكه لما تشوفيها رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدك يا قتل ورفقا صلي على محمد السلام عليك. فهو لا مش بيحل لكن المسك ممكن نقول من البعض لكن النحل ده بيسمع من ايه؟ من رحيق وتاخده يخرج منها يخرج من النحلة برجلها في رجل النحلة كده حاجة زي الفرشة سلة فيها فرشة وفيها سلة كده تجمع فيها هي تجمع فيها حبوب الفقاح وتنظف عجيبة نفسي إن شاء الله مرة نوريها لكم آية من آية طبيعية. ولما تيجي تشوفي سبحان الله إن هذا هذه المملكة وتقولي آمنت بالله العظيم تقولي أنا مش يعني مش محتاجة دليل انا اشوف مملكه بالشكل ده الست اللي هي الست الملكه عشان بعض الناس تقول الملك لا هي الملكه طبعا الملكه قاعده كده على التخت يعني على والشغلات حوالينا قدامها التخت يعني زي ايه بنش كده او ترابيزه كده حوض يا بنات حوض والشغلات قاعدين يصنعوا مادة اللي هي الغذاء الملكي خاص بيها بالملكة عشان كده اسمه غذاء ملك ملك نحل. وباقي النحل طب وباقي النحل شغالين النحل ده قاعد شغالين لو شفتيه وقاعد يسد العيون تتأملي في عمل ان شاء الله قوة الا احنا لو نعمل كده يعني ان شاء الله قوة الا بالله ما فيش واحدة فيهم بتنس بتوين بتو ابدا واحدة نشاط ده وتشوفي بقى سبحان الله واقفين بعضهم وظايف دي بتصنع كذا واللي بتنظف الخليه واللي بتهوي الخليه واللي بتعمل العيون واللي بتبتدي تسد العيون الثلاثيه ما فيش عين اكثر من الثانيه ولا اقوى ولا اوسع ثلاثيه بنفس الحجم نفس الاضلع سبحان الله وشافت ان الخليه ان المربع ده اتملى عسل تيجي الوظيفه الثانيه يتغطى بالشمع تيجي وظيفه ثانيه الناس الثانيين بتوع الشمع دول بقى يبقى دي خلاص العين خلاص اتملت عسل اتملت يجي الرحيق ويبتدي يطلع منه ايه يطلع العسل تقوم تيجي بعد كده البتاع اللي هو الخليه دي المربع ده اتملى المربع ده اتملى المكعب اللي هي الثلاثيه الثلاثي ده اتملى الثلاثي ده اتملى تروح جايبه الشمع تقفل دي تقفل دي ولو دخلت خلية واحدة من أي حاجة برة مش نظيفة لا تدخل الخلية أبدا تتنظف قبل ما تدخل بدخلة تشتغل جوه شغل لازم الشغل ده في شفاء للناس شفاء للعالمين فما تدخلش الخلية في كل الحاجات اللي عليها دي أبدا تدخل وهي خالية وبعدين هم قاعدين في الخلية يشتغلوا بس في وقت عايزين يروح يجيبوا رحيق يروحوا مكان بستان مثلا بس هم فوق جبل، ثم تيجي واحدة منهم ترشدهم إلى الطريق، ثم تقف على باب الخلية ولها نهاية بطنها بزاوية معينة، زاوية معينة هم يسموها تعوج البصلة، بطنها يعني تعمل بطنها بصلة وتتوجه ببطنها الاتجاه اللي فيه الحقل، والدنيا ضباط، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل لها أشعة ترى بها، لا نرى هذه منها احنا نشوفش الأشعة دي، يعني لو احنا ورد ضباب ورا لما كل فيه ضباب كده ما نشوفش، هي شو هو ربنا سبحانه وتعالى عشان هي لطعامها وشرابها جعل لها ربي سبحانه وتعالى من وسائل حياتها ان جعل لها هذه الأشعة. وبعد كده عايزين نقول سبحان الذي خلق، عايزين نقول ان الخالق ده الكون ده مين اللي خلقه؟ سبحان الذي خلق ودبر. السلام عليكم. ذلك هنا نقول سبحان الله. شراب البطالي. يعني هاش بطنة واحدة ليه كتير. فهي لما تيجي تشوفي تركيبها مرة كده تشوفي تركيبها وتشوف اللي هي الخلايا دي وتشوف ازاي بتعمل النحل وازاي نشوف كده فيلم كامل كده عشان تقولي آمنت بالله العظيم، ازاي ده بيتقفل وازاي سبحان الله ان النحلة دي بتفيد بطنها تعمل ايه عشان تترسم الطريق الخريطة اللي بتمشي عليها عشان البستان مش في الاتجاه ده في الاتجاه ده، وتروح تيجي وتقف على الظهر وكذا وتاخد الرحيل وتاخد حبوب اللقاح والفرشة اللي عندها دي بتظبط نفسها بتظبط الأمر، تحط فين؟ في السلة. سبحان الذي خلق فدبر، كان أنت كده بشفيه تقولي سبحان الله، ويجعل فيه هذا الزناد بتاعها أو الزنون عليها اللي بتقولي الزناد بتاعها ده بيبقى فيه شفاء يعني كانت في قدر كده انا خلاص في قدر لا كان عشان جايبين سعد اللي هو هو وبتاع في البيت وكده هو فانا كنت في ايوه المرخص راحت اطفال انا ما لقيتش انا يعني حصلت انا في قدر قدر يعني مش مدبره لا لا لا انا فقدت وكان في الوجع كان كيبك وجعاني كان عظمان وجعاني يعني اسمع ما شاء الله بعدين انا خفت عظمي بعد شويه دراعي ورم طبعا بس لقيت قعدت فتره العظم كان مخفف يعني سبحان رب العالمين بس هي ماسك يعني يعدي هنا هنا يقول ربي ان ما فرقنا في الكتاب من شيء مقصود الكتاب هنا اللي هو ايه الناس اللوح المحفوظ بدليل سياق الآية الكريمة حضنها يعني وعنده يأتي بعد ذلك قبر ربي سبحانه وتعالى وعنده إيه مفاتيح الغيب هنا إلى هنا إن شاء الله نكمل كده الأسبوع القادم الامتحان خلص قوة لسه الحمد لله تقول رحت بتقول زوجة كانت في اتفاق مع زوجها صرخت وشقت ملابسها لماذا تفعل؟ أقول لها ربنا يهديك وتستغفر وتتوب ترجع إلى الله عز وجل ليس منا إيه هي عملت حاجة لكن هناك أخت أبتليت في وفاة أمها وأبيها في أسبوع واحد وفي زوجها فأصبحت تفتقد نعمة الأمن فهي في حالة خوف شديد على عم ولادها على مين؟ هو اللي شغلهم يعني يا بنتي على أولادها لا على أولادها بس خاصه وهي في خوف شديد على أولادها شوف الكلمة دي أنا في خوف شديد على أولادي ده عدم يقين بالله ها؟ لا هي في خيط مش في خيط يموتوا فربنا سبحانه لا يغني ايه فأمر ربي سبحانه هي يكون ان هي بقى خايفه الخوف ده يبقى عدم يقين في الله عز وجل يا جماعه ان البلاء ده وارد في اي وقت يعني. ولذلك وهي يعني في حاله خوف شديد على اولادها مش عارفه الخطر ده ايه من حال تقصيرها الشديد حق الله يعني عشان كده انت مقصره حق الله عشان كده خايفه على اولادك. وهذا امنتكم والله ما عارفه ده غلو يا اولاد عربي ده ولا ايه بنات في عدم قدرتها على قيام الليل وعدم قدرتها على تثبيت القران وعدم قدرتها ما عرفش صح ولا غلط ولكنها غير قادره على التثبيت فهي فكيف تكون النصيحه انت عايزه نصيحه يا بنتي اقول لك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم احنا ما خفت على اولادك وخفت على احبابك انك ميت من الامين ارجع لربك وده البين اللي يعود الى ربي وده الباقي الدائم في كتاب التربيه الدينيه ممكن تبقوا تكتبوا لي خط عربي يا اخي والله هم يترجم لا لا هي يعني هي عمية لا مش إيراني كم مرة لأن يراني واحدة تقول أنا منتقدة وعندما يتقدم أحد خطبتي كم مرة يراني يراقي إلى أن يقتل بينكم ممكن يراقي بس بعض الناس تقول كم مرة بس كما اللي هم الثلاثة أو الأربعة لا لا لحد ما يحصل بينكم لا لا طيب نرجع منك بقى يا بنات الفرح إن شاء الله كلمة نبيين وعليين مادة التمكين بتسأل واحدة عن مادة التمكين مادة التمكين مادة التمكين يا بنتي في الياء في الياء اللي هي زي النبيين عليين هل مادة التمكين في الواو المادية؟ ازاي؟ كيف يتوب من كفر؟ يتوب من كفر من كفر يعني أشرف ولا كفر ولا رجع ولا ألحد ولا إيه مقصودها بالكفر يعني نعم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وممكن يغتسل ويبتدي بقى يقوم يصلي ويرجع إلى ربي الأمر أبسط مما تتصوروه واحدة مثلا بتقول دي بيقول إيه لا لما اللي بتشقق جنبها دي واحدة بتقول إيه لازم تروح لحد يرجع لك دينك يا بنتي دينك يا دي من إذا لبست الطرحة المتوسطة طرحة مثلثة حتى صدرها. أمينة. لا هي تقول في عليين. هي جايبة كلمة. لا. آمنوا دي واو دي واو واو واو زي بعض الناس تقرأ تقول آمنوا وآمنوا وعمل غلط آمنوا عشان كده بقول لك قراءة حلال انت تجيب المادة طلع حركتين وتجيب نفس الواو في الكثير من عملوا لا لا لا لا لا لا تبرير يعني لا فقط آمنوا وعملوا آمنوا وعملوا نكون ساكنة تلمون مادة طبيعية مادة طبيعية تلمون بس يا بنتي التركيز في التركيز بس دي الواو الياء اللي يحكي كثير عليين أمليين فهي لما يرسم لك فيها الواو مثلا يرسم لك ايه زي مثلا اللي هي مش في المثال اللي هي ايه ولا بعض ايه في كل القراءات الباكرة تلونة ولا تلمونة تلونة كده تكرار كده يبقى تلمي الله يجب ما يعلمنا ما جهلنا تعالوا نفتح النهاردة أو ناخد النهاردة. هي كانت البنات مهتمة جدا في إيه؟ في شروط البيع. عايزين في البيع. قالت إحنا لما كنا بناخد البيع قلنا في بعض اللي هي البيوع اللي قلنا فيها إيه؟ قلنا في بيوع في الأسبوع الماضي اتكلمنا عن البيوع اللي هي قلنا غير صحيحة مش كده؟ وقلنا إن شروط البيع اتكلمنا عن شروط البيع التراضي، وقلنا البيع لحد ما وصلنا إلى بيع الثمارة قبل مبيعها، وبيع اللي هو إيه اسمه إيه؟ الندش. اللي هو من إيه هو الندش ده؟ بالظبط كده. ليه ينبع فيه مزاج يا بنات؟ في حبلنا كلنا. قالت إن هي إيه؟ أي يزيد شخص في ثمن سلعة معروضة للبيع ولا يريد شراء، زي المزاد بالضبط. يقف يقول أنا واحد يقول هيشتري. واحد مش هيشتري. ولذلك أنتوا فاكرين اللي فاكرين بيوع دي يا بنات؟ فاكرين بيوع من أولها؟ أول حاجة اللي هي البيع الأولاني المنهي عنه، البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة منهي عنه. البيع الأشياء التي يستعين بها على معصية الله عز وجل، أي شيء تستعين بها على معصية الله عز وجل المفروض ما يتباعش يعني طبعا. أنا مثال عصري مثلا يعني بيع المسلم على بيع أخيه، يعني مثال أن يقول لمن اشترى شيئا بعشرة أنا بيع الشيء فأخذ من البيعه لك، لا بيع ولا بيع ولا يبيع بعضكم على إيه على بعض. الرابعة الشراء على الشراء، مثال أن يقول لمن باع شيئا افسخ بينه وتعالى وأنا إيه دخل يتشتري بالفساد. يعني النقطة الأخرى اللي هيبيع بيه العينة اللي هي إيه، قلت لكم هنا يبيع شخص سلعة لآخر بثمن معلوم الى اجل، يعني بمعنى صح يعمل ايه في البيع دي؟ انت يا بتاعت الكلية الله انت بقى تبهي المرة ايه البيع ده خدتيه ده؟ لا ده نظرها ده في بيت المنتخل فيه يعني. لكن خدتيه شايفين بنات المنتخل بنات كلية الدراسات الاسلامية هالي ذكروا. قولي يا بنتي قولي يا فاطمة ايه شخص الاخر سلعة بثمن الى اجل ويشتريها منه في الحال بثمن اقل. يعني مثلا واحد اقول له ايه هو كل الملخص عايز فلوس، يقول له طيب انا هبيع لك الساعه الفلانيه دي دلوقتي. كان مش معاه اصلا معاه؟ لا بس هي موجوده، هو صاحب محل، هو صاحب محل مثلا. انا هبيع لك مثلا العربيه دي مثلا او كده موجوده عندي، انا هبيعها لك بكذا يعني في المستقبل، يعني في المستقبل. انا هشتريها دلوقتي منك بكذا يعني بالظبط، لانه بيعمل ايه؟ ربا ويديله فلوس. هقول انا حد انا حدا هيلك صاحب المحل يقول للمشتري حدا لك 100,000 بس تردها لي بعد سنه مثلا في البيت بس، وانا هشتريها منك ب 80,000. يبقى هنا نقص كام منه؟ 20,000. واداله كام؟ 80,000. وهو في حقيقه الامر ايه؟ هيردهم منه. هيردهم يعني هو يديله 80,000 هيردهم له 100، يعني ياخد بالظبط المنقص كده يعني. انه هيقربها هيردوا له زي بالظبط. واحد يقول ايه حاجه عجيبه جدا، سؤال ما اعرفش لو فاهمها كده ولا لا. انا سألت كده، بتقول انا سألني عن الصداقة المهر، يعني هو ممكن الواحد هو فعلا الواحد قبل لما يجي يموت لازم الصداقة مراته يديها لها، يعني يديها لها الصداقة وقلت لها طبعا ده دايما. قالت لي طب دلوقتي افرضي ام عايزه الصداقة من ابويا بس عايزه بسعر الحالي ده. قلت لها الدخل على طمع بقى بصراحه جدا. قلت لها يا بنتي سبحان الله، هي كان مهرها كام ايامها؟ 20 جنيه مثلا، 10 جنيه. من 50 سنة كان المهرة مثلا اللي هي الدولة كان 50 قرش ولا جنيه، هيجي 50,000 النهاردة ممكن. ما ده ربا بقى، ما ده كل حاجة موصول عليهم على كده، موصول على الهدية اللي تحلها. بتديله فلوس. طب ما تديهوله، ما تديله بيبقى ملاليم، يعني من 20 سنة كان ملاليم، النهارده بتجيله الالاف حتى. لا يعني بيقضي بيزود بقى. الخلع ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ردي عليا حديقتك نفس اللي عتبه وصفك. طب لو كان مال هتديله المال نفسه؟ يعني لو كان 30 جنيه هتديله بعد يا عم ده تخلع تخلع يا 30 تخلع خد تدي احنا 30 جنيه يا بلوها عينيه، يا بلوها عينيه، يا دلوقتي لا هي تنزل بعد كده يعملوا يعني يعني مثلا كل واحده بقى تبقى هي الكسبانه بقى تخرج وهي ايه العبريه تبقى متربحه بقى يعني الجاره بقى تخلع وتخلع وتخلع تخلع بقى. والله اشتكيت لواحده من هذا الامر قالت لي انها قالتلي في الامر ده واحده اشتكيتلي فعلا قالتلي في للاسف واحده مثلا بتخلع بنتها بتخطب بتخطب بنتها وبعدين وبعد ما تخطب بنتها يحصل تفركس يعني وبعدين بعد كده وكون بقى دفع لها تقول انت يعني تطلع يعني تتاجوا يعني هو الراجل عايز يمشي خلاص عايز ينجو بنفسه طب هتقولي حاجتي لا انت الخاله انت اللي سايب تروح واخده الايه والثانية والثالثة أمر ده شديد جدا يعني ده تبقى العملية تجارة وحاجة الخلع بقى غير كده أمر ده كتير جدا هو تعملوا كده يا بنات الله يسعدك بيعملوا دلوقتي يعني فكرة جميلة جدا تكلين يا بنات فكرة جميلة جدا ارتاحوا بقى اهو سمعين سمعين يا بنات كل بناتي سمعين ايه بحصل ايه البنات كلكم قال هو ايه اخذ كلام على الفور يا ما فكرة كتاب عشان ما تجيش مثلا حصل ثلاث روح واحدة كتاب كومنتيا اهو خلصنا الكتاب جاز بالمرة المهم ان البيع ده بيع غير صحيح يا بنات نعم لما جيت اخر الصباح ولادها قالوا لها مثلا دول دي 50 جنيه اه 50 جنيه كام من 50 سنه بعد ما هم ضافوا ايوه فجابوا ان شاء الله ده ايه ده ما شاء الله دول مين دول ايه دول ولادها ولادها بس الاولاد الاقيه فاقفل الام ان شاء الله فقالوا مثلا على معلمه يا ابني 50 سنه لا هي البنت جايه فعلا تقول لي ماشي انا عايزه بقى اقول لها بالجرام داخله على بقى على طمع يعني جدا قالت نعمله بقى بالايه وهيعملوا بقى الدنر والحاجات كده يعني الراجل المسكين الراجل اللي يعني اللي هي عايزه تاخده منه دلوقتي اللي تطلبيه انت قبل ما تموت هات لي بقى ده عايز تاخده منه قبل ما الموت بقى تاخد بقى وتفرج عن نفسها في المبلغ ده يعني المساله فيها نوع من الطمع يعني المصيبه هنقعد نسمع في الدنيا وفي الاخره يا رب يا جماعه هو في حد بياخد فلوس معاه ماشي لكارثه يعني جمال قوي دول يا امي دول 50 قرش دول حلوين قوي ليلى بقى في وسط البيت ما يا بنات المساله دي شديده جدا بس انا عايزه اقول لكم حاجه يعني لو الزوجه خلصت في المساله وطلبت صداقها في البدايه حقها بعض الولاد الشباب يعني اللي يجي يتجوز ده فعلا الغريب ان احنا مش فاهمين مساله الصداق في البيع ده خلي بالك مش المسئول مساله الصداق ازاي الصداق الصداق انت لما تيجي يا ابني تتجوز لك خيار من ثلاثه اما انك تقول لها لابوها وده الصداق بتاعها بيقولوا مكفي يعني خلاص معاك عندي ايه حاجه دي واحد واما يقول يعني ده جزء مقدم وجزء مؤخر وده اللي احنا دايما بنعمله والمؤخر بياخده في اي الاجلين اما بعد في الموت او اما في الانفصال والثالث انه يبقى مؤخر كلهم ايه مره واحده في الاخر وفعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان مات احد من المسلمين وكان تقريبا له دره والنبي صلى الله عليه وسلم ادى مؤخر ادى طبق مراته ما كانتش خالته كان مؤخر فادى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل الذي مات للمراه يعني الامر مش يبقى بقى ان تاكل عليها المال ولا دولار ولا لا لا ما تاكلوش يعني ولذلك البعض بيخاف جدا يعني مثلا على سبيل المثال مثلا في اب مثلا يجي الحمى او بذور ابو البنت يقول له ايه انا عايز مثلا المقدم كذا والمؤخر مثلا الاف مؤلفه كده يعني ها؟ ما شاء الله من 40 و50 كمان ده في حاجات اكتر فيقوم الاب يقول ايه الولد يقول ايه لا انا ما اقدرش اخلي عليا دين في اي الاحوال الدين ده ممكن يبقى عليا لما اموت والدين ده يقول عليا لو انفصلت عني فانا ده المبلغ بتاعي بتاع صداقي ده صداقي ده المبلغ ده بس المبلغ ده فكانت سبحان الله كان في ولد كده ما شاء الله كان متقدم لبنته كده وبعدين البنت كانت وحيده يعني فجاء الاب ابتدى يقول له ايه اشترط على الولد، يقول له ما شاء الله ولد يعني يحسبه على خير كده. فلما جاي بقى المؤخر قال له اكتب مؤخر، مؤخر كبير جدا. فقال له يا قال له يا يعني سبحان الله يا عمي، ولا يقول له ايه انا ممكن اكتب مؤخر ده واخليها تتنازل عني. نفسك هتطلب الكهرباء لا مش والله والله دي محاميه بقى كان زمان دلوقتي كل حاجه حصل بس ما تعرفوش يا كابتن ماشي ما يتجرحوش الله يسعدك خليهم كده زي كده ها كل حاجه هي اصل دي هتوديكوا ومش راضي اقول لكم عايزه اشوف الرمل اللي جاي يعني المؤخر خلي بالكوا ده في الليل يعني الامور دي يا بنات ده كانه بيع واشترى المعرض الجواز ده بيبقى نوع من ايه صلاه وكده هو اصلا باين عليه كده حقها ما حقها في وقت ما هم ما هي زي ما هم قرروا لا لا لا لا بالعكس لا هو لو هو فقيه هيدينا هو حق لان ده هو دايما لان ممكن جدا يتخاف بعض لو دلت والمال ما وصلهاش افرضي الست دي كانت زوجها ده معاها وكده والمال ما وصلهاش اصبح ايه تنفر اصل هينوت وهي بتعمل ايه والميت التعقيم بيبقى رهن ايه امي معلش اصل في ناس دلوقتي فاهمه ان المؤخر دي حاجه بيربطوا بيها الزوج يعني او هو بس الناس مش فاهمه ان ده حق المراه تدفع هو حتى ساعات ازواجهم فاهمين ان المؤخر دوت حاجه بس لو هي لو هم هيطلقها يعني او هيموت في ناس اصلا ما بتعرفش حتى المؤخر مش فاهمين ان ده لا في ناس ما بتدفعش المؤخر اه بتدفع حاجه ان المؤخر ده دليل ده الراجل ده بيبقى عليه دين ده بيعه دي بيعه بيجيبوا بيه العرش ها بيجيبوا بيه العرش الاهل لا ما انا بقول لك بيبقى مكتوب لها مؤخر مؤخر يعني ان هي ده مؤخر ده عباره عن دين في حق الراجل على ده عباره عن الطلاق بتاعها بس ده تدخل ده تدخل ممكن جدا يا جماعه عايزه اقول لكم حاجه او زي ما ليلى بتقول كده ان احيانا يكون الصداق ليس مالا ولكن ايه العرش بتاع البيت الجهاز بتاع البيت يقولوا ايه انت هتاخد النص واحنا هناخد النص انت هتاخد نص يعني انت تجهز انت تجهز النص ايه زي ما عندكم على بيت دول ايه انت تاخد النص واحنا نجيب النص طب وبعدين افرضي طب هذه اي هل هذه اي شرعا صح كان يتعرض مع احنا كلنا اتجوزنا عمر ما في حد قال كده لكن اصلا ده كان يتعرض العرف يا امي ده كان يتعرض الشرع يعني هو عرف في الزيارة اللي هو اللي هو ما بيتملك عرض الشرع لا اتصدمت علشان ما تضيعش الحقوق ايوه بس عشان لانها كثرت جدا ربنا مخربت يعني ايوه قول يا دكتور ده كل حاجه عامل ايه فالانفصال اصلا ده مش بينفع لا لو انت ما فيش القايمه دي ما فيش حد يعني الواحده مش بيجي لها حق يعني هي المشكله ان هي بتعمل في امر غير يعني ابني كان بيقول ففي حماه بيقول له احنا فلاحين والمؤخر عندنا بيبقى عالي جدا وهو نفس الحماه ده بس اتوخر بيقول له قال لي ده عليه ولا حاجه لو حد اشترى الحجه النهارده ب 40,000 وبنتي هتقعد في البيت ال 40,000 يتخصموا من الصدقه ده فانا اول ما اسمع الكلام ده انا محميه مش فاهمه يعني الراجل كريم اشترط على ابني لا اشترط على ابني امال ايه باخد بحسن الظن يعني اشترط على ابني ان المؤخر يكون عالي جدا قال له ده فين وبلده طيب وقال له بلدهم مش عندنا يعني فلاحين ده حماه طيب فقال له لما لو حد اجتهى انت حدود 40-50 فالحج اللي اسمه مبلغ كبير جدا يختم الصدق من المبلغ اللي هو الصدق يعني هو لو حججها يعني هو لو حججها يبقى خلاص الطلاق خلص الان مش من حقه يحججها صحيح من حقه يحججها طب ده راجل طيب جميل كده صح كده صح لا لا طبعا مفيش حاجات ان لا في الشرع هو حاجه مش عليه هو لا اكتر من 40 هو فده كون ان هو يقول يعني طب انت ما يمكن مش عايزه تحج لسه طب يعني انا عمري ما شفت واحد اتجوز بنت يقول لما تحج خد الفلوس من الصدقه شويه حاجات جديده بس اه تقليد لا ونفعت لو كنوز الدنيا ما تكفيهاش مش كانوا بيقولوا كده يا بنات وكانوا بيراعوا جدا هذه الحقوق وكان الزوج يشيل الزوجه كده في ايه ولا كان بقى في شروط ولا اي حاجات اللي احنا عارفينها ولا كان ده الزوجين يا بنات عندها جنة يعني انا خطبنا اخوها انا طيب البيع اللي جاي بعد كده قلنا بيع الثمار قبل اللي عجبت المساله دي وبدنا نتكلم فيها شويه هم عندهم مشاكل ها طيب الدفتره دي ها لكن هي الفكرة أصبحت القايمة دي أو الحاجة دي هو ده مؤخرها ده بص ما أقولكم أصل هي دلوقتي معانا المحامية دي أصبحت القايمة دي بالكلام اللي بقوله ده طبعا أنا يعني أنا سمعتها حديثا جدا لكن إحنا كنا خمس بنات بيت أبويا أخواتي يعني ما حسن ما ولا كنا نعرف حاجة في أبد واللي قبلنا والقرايبنا لكن بقت حاجة عرف البيت ليه؟ علشان ضاعت الحقوق يعني فبيعتبروها مين؟ لأن كان الأرض بيجهز الفكرة كده؟ لكن دلوقتي بيبقى في عرف أنت معاها تجهزوا بعض طب أنا أعمل إيه أنت جبت كذا؟ طب مهرها أنت تجيب ده ويبقى ده مهرها فأصبحت العفش ده هو إيه؟ مش لما تيجي البنت هتسيب البنت تاخد عفشها وهي ماشية؟ لا ده مهرها يبقى برضه هتاخده وهي ماشية بس الثانيه كانت تاخد مهر وبتاخد عفشها دي ما هتاخدش مهر دي اخدت عفشها مهر غلو بقى فيها ظلم طبعا لا فيها ظلم بدون تحديد بقى فيها ظلم ازاي بقى فيها ظلم شديد جدا لان مثلا وبكره يعني ساعات بتعمل كده ساعات لما يبقى عندها ابنه هتجوزه ولو اتعمل فيها كده ما ترضى ابدا يعني مثلا تقول على شديد بتعرف الامر ده فيه يا جماعه نوع من الاضحاك الظلم ازاي مثلا الراجل ده جاب الشقه وجاب كذا وجاب كذا وجاب كل حاجه وبعدين بعد كده حاضر يا حبيبي وبعدين بعد كده الشقه دي كلها يوم يجي البنت او ابوها او اهلها يقولوا له ايه كل الشقه دي اديها للبنت طب وبعدين يعني بتاخدها ليه؟ لا هي كمان ايه؟ بتقول 15 سنة حضر ايه هو اتكل على احنا كنا بنقول يا امي راح تسجل اللهم لا تجعلني قضية عندك يا رب لا دي خلاص دي بعدين ايوه بنت اتفضلي اقول لك مثلا اخ يقول لي ايه انا مش هعمل شلة النشرة. طيب ماشي في النهر. هي دي النقطة. لا هي دي النقطة. في دي النقطة. هي دي بقى. في ضياع حقوق. لا. لأن أنا بقول لكم زمان ما كانش فيه القايمة لكن كان فيه نهر. نهر. وكان داخل خارج جبلها هدايا. قبل كده. مهما كانت إمكانياته ضعيفة لكن داخل خارج جبلها هدايا. زعلانين قوي الامر ده تعبش يا ولاد ولا حاجه ومتحمقين كده ها انت حابين ولا فين عموما يعني انا عايز اقول لكم يعني انا اعرف كتير ما اسمعش كمان من كل دي محطوطه طب جيب لكم الشقه لا انا والله بدي اقعد في القايمه دي مثلا اكتب اوضه النوم جايبها ب 10 يكتبها ب 20 وبعدين حاجه ثانيه عايز اقولها ذكرتني ليلى بيها يكتب ايه مثلا مثلا اوضه سفره اوضه نوم مثلا هو جايب مثلا 20 سين من النقسين مثلا المبلغ اوضه السفره اللي حضرتك فيها ب 10 حرام عليك يا اخي لا يجوز ها بيغلوا السعر طب انت بتزيد كده بتزيد امي عشان الحق ما عادش بقى نعم يا بنات عشان الامر ده والله مهم جدا انا مش عارفه ايه المهم ايوه كل اللي كانت عامله زي كده عشان البيع عشان هي دي السبب وهو يعني يا لما هو مش هيدوه انت مش سامعين يا بنات الامر ده محدش يعمل كده هو مش موجود يا امي اساسا ملوش وجود هو هي ضحكت عليه اسمها القضية دي هي ضحكت عليه قالت له ان القايمة دي هكتب فيها حاجات دي الحاجات الموجودة في الشقة وهكتب حاجات وهمية يعني جايب مثلا جايب ذهب بمثلا ب 50,000 جنيه هو مش جايب ولا حاجه 120,000 جنيه عشان قدام الناس لما هي مسكت دي بقى في ايدها اصبحوا بالنسبه له ايه كايه زميل الستات لا لا في ناس بيعملوا كده دي اماني دي عايزه مش راضيه الله لا يا بنات عايزه اقول لكم الحقوق لا تضيع عند الله عز وجل وبعدين اللي جايب ب 10 ياخد 10 مش اللي جايب ب 10 ياخد 100 ده غلط انا ارض مش عايزه اقول لكم هننتهي للبيع هنا لحد البيع هنا لان البنات مين دي طب خلاص لا اصبحت قايلين هنا فعلا يعني عايزه اقول لكم الكتاب المكان كتير جدا وعدم ثقه بين الطرفين وعدم ثقه بين الطرفين وعدم توافق وعدم وكل واحد متوافق في الثاني بيتكلم ولا كده هذا الامر يا جماعه سبحان الله هو ربنا يعني قاعد بين مواده ورحمه دي بيع على فكره ده بيع ده كده مفيش مواده ورحمه لكن هنا اين المواده ورحمه مفيش مواده ورحمه مفيش توافق كمان مفيش يسر المعونه المعونه مفيش يسر المعونه اللي هي المعونه نشترك فيه شوفي كنت ثابتين في كل سام واول ما اتكلمنا في الامر ده كل واحد عنده مشكله عمال كل واحد عنده مشكله يطلعها احنا كنا عاملين هنتكلم فيها بس نعم Thank you.